من مشكاة واحد بنشر السنة. متى يشتهر رأيه ولا يقصر إذا لم يجلس السنة جوابا؟ متى يلجأ إلى السنة إذا لم يجلس القرآن جوابا؟ هذا خطأ. الأول صواب. متى يلجأ إلى الرأي؟ متى يلجأ إلى السنة إذا لم يجلس القرآن؟ هذا خطأ. لماذا؟ الآن نسأل ما يرد هذه الآية ويقيدها ويخصصها. نعم وجدنا. إذن لولا للعالم المجتهد فعلا من أن يجمع بين الكتاب والسنة، فهما كما قال عليه السلام: لا يقعدن أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. لذلك التفريق بين القرآن بالقرآن، القرآن بالقرآن، السنة بالسنة، هذا انطلعنا إلى سلفنا الصالح وبخاصة الصحابة الذين خطبوا مباشرة بكلام الله عز وجل لهم وبينا لهم تمام البيان. لذلك أنا أقول بالنسبة للأخ الذي أشرت إليه، أنا في ظني أنه أقل ما يقال، وأنا لا أدري مقدار علمه، لكن أقل ما يقال إنه غافل عن هذه الحقيقة، وهذه غفلة مرة في الواقع. منه ذلك الحكم الشديد بأنه إن لم يتوب يقتل. أبشره بأني أنا أصر بأنني أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ومن لم يتبنى هذا المنهج فلا فرق بينه وبين الرافضة. لا شك أنه ما دام في بداية نجد وبينه وبين الرافضة ما صنع الحداد. ونحن مع شيخنا يهتأخ من الله خير. خلي لا يسر لديوكنا يا أخي. عودة إلى الحديث عن السلفية. نعم. يقول: ورد في كلامكم عن السلفية أنها تسمية جديدة، فما هو المقصود بذلك؟ علما أن لفظ السلفية لابن تيمية والذهبي وغيرهم من ثمانية قرون. من ثمانية قرون في أي قرن هؤلاء كانوا في القرون الأولى أو 200 أو 500. نحن نعتبر الواقع السلف الصالح نحن ننتمي إليه، هم اقترحتوا أن يسمى بالتطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك السائل حينما بين له ما فرض الله عليه من 5 صلوات في كل يوم وليلة، قال له: هل علي غير ذلك؟ قال عليه السلام: لا، إلا أن تتطوع. فقلت: لو كان بيدي من أمر شيء لوضعت كلمة التطوع بديل السنة. هناك محاضرة طويلة. السنة في لغة الشريعة أوسع من السنة في لغة الفقهاء. السنة في لغة الفقهاء ما دون الفرد، أما السنة في لغة الرسول عليه السلام أشمل الشريعة كلها. ولذلك يخطئ بعض الحنفية المتأخرين حينما يرون حديثا لا أصله الحمد لله في لم تنله شفاعتي، هذا الحديث لا أصله، وهم مع أنه لا أصله يريدونه في الحظ على تمسك بالسنن الرواتب التي هي زيادة عن الفرائض. لو كان هذا الحديث صحيحا إلا عن سنتي فليس مني. والحديث قاله بمناسبة جواب الرسول عن أولئك الرهط، معروف قصتهم في صحيح البخاري ومسلم. فشاهد: فمن رغب عن سنتي، أي عن منهجي وطريقتي العامة التي تشمل الشريعة كلها. لكن لا مشاعة بالاصطلاح، ما دام اصطلحوا على تسمية السنة ما كان ليس بفريضة، ولا يريدون بذلك معارضة السنة في لغة الرسول عليه السلام، فلا بأس من ذلك. طيب، غيره. ننتقل إلى أسئلة الجرح والتعديل. قولهم أعجب إلي، هل هو مرادف قولهم أحب إلي أم هناك فرق بين ما أرى فرقا بين الأمرين، ليس هناك فرق. طيب يا شيخ، هناك سؤال آخر أيضا، متى تقبل زيادة الثقة؟ لا شك أن هذه مسألة فيها أمور بالنسبة لبعض الناس، خاصة الذين تعلقوا بهذا العلم من جديد. معلوم هناك أن من شرط الحديث الصحيح ألا يشذ. الشذوذ كثيرا ما يجامع الزيادة وكثيرا ما يخارقها. تارة الزيادة تقبل وتارة ترهق. إذا كانت الزيادة من ثقة على ثقة مثله فهي مقبولة، أما إذا كانت الزيادة من ثقة على من هو أوثق منه أو على من هو أكثر عددا منه فالزيادة هنا مردودة وهو الشذوذ. بهذا التفصيل يجاب عن الزيادة. يا شيخ، قول أبو حاتم الرازي، فلان محدد، هل يستفاد منه التوثيق أم لا؟ ما علمت في شرحي أن هذا يفيد توثيقا، ولكن الله أعلم ذلك. طيب يا شيخ، فكثيرا ما يريدون فيها حديث بالمناسبة وفيها يعني ضعف أو جهالة في بعض الرواة، ولذلك أو ما التزموا الصحة وإنما التزمون الاستخراج بالمعنى. فنريد يعني نصيحة لهذا الرجل، خصوصا كثيرا من الناس اضطروا به أو يعني يقولون أن فيه سمات الصالحين، فيعني نريد أن تنصحه يا شيخ، نوجه له نصيحة. نعم، جزاك الله خير. أنا أعتقد أن العدل أن يذكر كل مسلم بما فيه من خير وخواب، وأن يذكر بما فيه من خطأ، ولا أقول من شر، لأن الشر أخص من الخطأ. أنا أعتقد أن هذا الشخص المشار إليه في السؤال ليس فقيها، قد يكون صالحا، ولكن الصلاح شيء والفقه شيء آخر، ولعله يحسن بي أن أذكر بعاقبة الصلاح الذي لم يقترن معه العلم أن يكون هل لك من توبة؟ لا توبة لك. فقتله وأكمل به العدد 100. ويبدو من تضاعيف القصة وسياقها أن رجل فعلا كان مخلصا فيه أن ينعجه، فلم يزل يسأل حتى دل على عالم فجاء إليه أهل الفلانية الصالح أهلها، فخرج يمشي وجاءه الأجل في الطريق، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي أرض إليها، فإذا أي ما كان أقرب فألحقوا بآلها، فقاسوا وجدوا أقرب لا يتصور. وهذا ليس هو خريدا، وهذه أظن أنها فائدة مهمة جدا. كثير من الناس يفرقون بين الخطأ في الفروع، وهذا الصلاح، يفرقون بين الخطأ في الفروع والخطأ في الأصول، ويقولون الخطأ في الفروع مغتفر إذا خبر من اجتهاد، أما الخطأ في الأصول فغير مغتفر. هذا خطأ، والسبب أولا لا دليل على هذا التقسيم، أعني

بقولها إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفأحج عنه؟ قال حج عنه. وفي بعض الروايات أرأيت إن كان على أبيك دين أفتغرينه عنه؟ قالت فلا. قال فدين الله أحق أن يخضع. دين الله أحق أن يخضع. حق الله أحق. أقول أنا اقتباس من الحديث. الحديث يقول دين الله أحق أن يخضع. حق الله عز وجل أحق أن يعاء. فإذا امرأة مرضت وهي لم تطف بعد طواف الإفاضة وتضع مرضها أن تنقل إلى المستشفى، ماذا يفعل رفقتها؟ أن يسافرون بها على مرضها على وجرها وجرها، أم يصبرون عليها ويدخلونها خاصة إذا ما كسرت أو عرجت؟ فلا بد أن يدخلوا المستشفى ولا بد لهم أن يتأخروا. إذن دين الله حق أن يخضع. لذلك فكبار الرفقة هنا خشية أن يذهبوا ضرورة يصوغ من أجلها بارتكاب ما حرم الله عز وجل على المرأة الحائض من الطواف، ما أعتقد أن هذه ضرورة. وإلا إيش معنى الحديث غير أن لا تطوفي ولا تصلي؟ وقوله عليه السلام أحابستناه، هذا إلغاء للحديثين مع هذا الجواب يا أيضا عن الشباب. جزاك الله خير وإياكم إن شاء الله. فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، قرأت كتاب اسمه منهج الأنبياء الدعوة إلى الله الجزء الأول، حيث يقول مؤلفه نظرت إلى كتب العقيدة فوجدتها قد كتبت في غير عقيدة، وذلك لأنها نصوص وأحكام، ولذلك انقرر التباب على الدين أو العقيدة. وأيضا في نفس الكتاب قال لو أن قوم لوط قالوا لا إله إلا الله لا تنفعهم هذه ما داموا مصرين على معصيته، فما رفض بنفسه في هذا الكلام. هذا كما أشرت إليه في المحاضرة أن هناك أناسا يزهدون في تدريس العقيدة ويزهدون في كتب السلف ويزهدون في مؤلفات أئمة الإسلام، ويريدون أن يسبقوا الناس إلى مؤلفاتهم هم وأمثالهم من الجهال ومن دعاة الضلال. هذا القائل من دعاة الضلال نسأل الله العافية، يجب علينا أن نحذر من كتابه هذا وأن نحذر منه. وأذكر لكم أن الشيخ محمد أمان الجامي وفقه الله قد عمل شريطا كاملا في الرد على هذه الكلمة، على كلمة كتب العقيدة نصوص وأحكام جامدة أو جافة كما يقول، رد عليه ردا بليغا. فعليكم أن تبحثوا عن هذا الشريط وأن تنشروه بين المسلمين حتى يحذروا من هذا الحدث ومن هذا الشر الوافد إلى بلاد المسلمين. أما قوله إن قوم لوط لو وحدوا الله ولم يتركوا اللواط فهم كفار، هذا كلام كافر، لأن اللواط لا شك أنه جريمة وأن كبيرة من جرائم الذنوب، ولكن لا يصل إلى حد الكفر. فمن تاب إلى الله عز وجل من الشرك ولم يقع منه شرك ولكن وقع في جريمة اللواط، هذا يعتبر قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يخطئ. ولو أن قوم لوط وحد الله عز وجل وعدد الله وحده لا شريك له، ولكن بقوا على جريمة اللواط لكانوا فسقة مرتكبين لكبيرة من كبائر الذنوب يعاقبهم الله عليها إما في الدنيا وإما في الآخرة، أو يعفو عنهم سبحانه وتعالى، لكن لا يغفرون. الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث أن الله الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يأمر يوم القيامة أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال أو أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ويراد به أهل التوحيد الذين عندهم معاصي ودخلوا بها النار يعذبون ثم يخرجون من النار بتوحيدهم وعقيدتهم. فالموحد وإن دخل النار لا يخلد بها، وقد يعفو الله عنه ولا يدخل النار أصلا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الكلمة كلمة جاهل أو كلمة أحسن ما نحمل عليه الجهل والجهل داء ودين والعياذ بالله. وهذه آفة كثير من الدعاة اليوم الذين يدعون الله على جهل يقعون في مثل هذا ويكفرون الناس بدون سبب ويتساهلون في أمور التأثير. انظروا هذا الجهل يتساهل في العقيدة ويعظم أمر الله. أيهما أشد؟ هل الشرك أشد أو اللواط أشد؟ قال الله العافية. نعم. شريط الإخوان الذي نبى عليه الشيخ موجود في مسجد الله الأستاذ بخاري. نعم هذا شريط قليل جدا. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ محمد أمام الجامع. ونصر به الإسلام والمسلمين. نعم. ما رأيكم في من يقول من أورد على الناس أن يكونوا سلفيين يستتابوا فإنتابوا في الفساد فإنتابوا إلى الفساد؟ هذه غلطة صارت على لسان هذا القائل لأن فيه كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول من رأى أنه يجب على أحد أن يقلد أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. من أوجب على الناس أن يتبعوا أحدا غير الرسول فهو كافر. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا فهم غلطا وقال من أوجب على الناس اتباع السلف فهو كافر. هذا غلط. اتباع السلف واجب. الله تعالى يقول السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أثنى على الذين يتبعون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. أليس هذا هو السلف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الافتراق قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هو يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أليس هذا هو منهج السلف؟ هذا هو منهج السلف. وقال صلى الله عليه وسلم من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أليس الخلفاء الراشدين هم أئمة السلف؟ ومع هذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع سنتهم واتباع منهجهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هم السلف أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يأتي واحد يقول من قال للناس اتبعوا السلف فهو كافر. هذا أحسن ما نحمل عليه أنه جاهل وقد غلط وفهم غلطا. هذه كلمة سميعة يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها وأن يعدل هذا الخطأ. اتباع السلف أمر محمود ومطلوب وواجب لكن لن يوجب على الناس ان يتبعوا شخصا معينا يعني واحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هم فيه الكلام ان الله انما امرنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوا متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم.